وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لنأتاه الله اليقين من ربه. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. دنسل من دلال من كورال من سيران الله صلى الله عليه وآله وسلم ونن كلاي كوبال جل أفما قال هاكو دم قال جل سيرم بسان داجي المو بإرهو بأور بمو بسوكا إدن دانجل جول رسواي وند دان بأدون لباب آدم هيبوب ون بيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ngarti do yenne jokkude tafsir qur'an al-azim bo kewon den wadde e yontere kala al-khamis e kala yontere insha Allah biden defter men ko al-mukhtasar fi tafsir al-qur'an al-azim e ko den woni de jangnirten e wonande ko heddi ko heblano e defte godde ko en ibn kathir en qurtubi en ñaagima Allah subhanahu wa ta'ala no yurmato yafode ndangal mayde men mayde julbe mayde l'islam wato fawtato mo en safrana men dendangal ñaw men safara jawdo dumido e dendangal bormo men jaccinana men danni men kaltana men kalib men wurtana men wuri men fewndana men ardi men yo Allah rokku en rokku julbe to mbay wonde fo ardi fewbe kala mo Allah ardi julbe Allah wadu fewdo Allah wonde fewbe Allah wadana men kadi rokka en kadi besngu kadi mbadangu barke kadi so barkini en tawe ñaagima Allah subhanahu wa ta'ala kadi ndi ittanta julbe dido tanaji di nanaten di fitinaaji gondi hakkunde julbe to leydi men Palestine to Liban to Syria to Yemen to Iraq to Somalia to Sudan to Nigeria to Niger to Mali to Burkina Faso hada fitinaaji kadi e nder yindere julbe nde yo Allah ittan men di fitinaaji e do jam e do yaatiar e do gong e do neware yo Allah rokku julbe ardibe feew walla men wondibe feewbe e alkhamis mbiden hande nogase goow minim gammu woni rabi'u thani ujunara temedena chapana jeegon fergon laado men sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina hawri nogase nay liwru sappo biiru woni october tashrin al-awwal ujunnaaji didi e nogase e nay duubi annabi isa ko buri hewde wiya alayhi wa ala jami'il anbiya as-salatu was-salam en garin gonno den ko simore annabaabe suratul anbiya en garin hen ha ayama taw chapande jeena e didi hande bamaten ko capanɗe jeenayi tati ha simore nde gasa woni e aya battindiɗo tan simore hewnande limgol e mana no wiyete habs e gandi kañum aya battindiɗo hen ko aya battuɗo temedere e sappo ɗiɗi. Yumaaru daranini men Allah baaɓe gila e hoore mabɓe mataw keccuɗo wonɓe ɗo daraɓe ɗo ɓe ko annabi Nuh alayhi salatu wassalam o haalni men caɗele jogiɗe kanko regli gila e oode caɗele bamen Ibrahima ɓurɗo sattude ɗo ko tawri koreji mum kono way weñaade kañum woni sagata kono dari ha tiiɗi haaɓi ɗum hare mawde kamɓene ɓe kaɓi ɗum hare mawde kono foode mana wadde ko Allah wi ko wal ajmu lil muttaqin wattande moƴƴira ko hulɓe Allah. Allah wi jeyge nge weddange yo wonan mo ɓuuɓole kisal amma annabi Nuhu e annabi Musa alayhi salatu wassalam mbi mumen Allah wurti maɓɓe fo yo layru annabaɓe ɓe jarribinno annabi Yunus alayhi salatu wassalam annabi Ayuba alayhi salatu wassalam kanko ɗi tenɗi men jarribuyaji ɗi ganduɗa ko joni joni tan wona ha janggo o haalni men kadi ko rokkuno kadi annabi Zakaria ko rokki Mariam kawitaji aduna ko ɗo mbawi haade gorko nayejo debbo dimaro kono Allah rokki ɗum ɓiɗɗo ɗiɗo kadi ko annabi Mariam alayhi salatu wassalam debbo mo meeɗa yiiɗi gorko Allah rokki ɗum ɓiɗɗo ɗiɗo kadi ko annabi mo yimɓe kawitaji kewɗi kalaɗi ɗo e gaɗal gongal laamuji kadi ko rokki كورك كلو روني من هن كدي وحالي النبي إسماعيل إدريس ينزل كيف لين أورد فوق ويل وحالي من كل من الصمانة من الصوادرين هو حالني من داود سليمان بيعرف كدي كلها من جوجي الله ركب من جري بري من تجد كنا كدي نجت نعم ودي لو حال النبي داود وقليل من عبادي الشكور كنا ونع النبي داود النبي سليمان عليه السلام جنون دوي من إن هذه أمتكم أمة واحدة أي بيرو كلن يلمون لن يلقوتل عندك يي أن بعرفون دين بسبب التوحيد نودي كنون بينن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وأنه لهم مسلم تون بقرة نون كدي وبي كدي تون سورة آل عمران قل آمنا بالله وأن النبي خطاب للنبي خطاب لأمته دليل وعين لا بشر قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن المسلمون نقول إن الجول كل آمن بالله وملائكته أنا آمن الرسول ما أنزل من رب المؤمن كل كم بيقوم على تكون قوم إنهم بيقوم كل يوم منكم كريجمون إن بيقوم إن مركم مثلا واحدة وأنا ربكم فاعبدون من قوته ونجومون إن ود من قوته فتريبات أيوة كيف ما يعمل من الصالحات وهو مؤمن كلا باود ود هون نتوى ودده كنو مؤمنين كلا في نتوى ودده نجي من خديجة رضي الله عنها فرد مؤمنين جول كلا في جول ودده فهم بويندنا سبا كم أدي هذا القرآن كم أدي قوم إذن الله صلى الله عليه وسلم كم أدي ود جون قوم إذعوة ود دين أخذ أسنا ريك أرجي قوم إذن قوم إذن الله صلى الله عليه وسلم دار دار مولم لن تدير جنفوف فبنغل لقي حقون مؤمن الله كو الله يميرهم كو يحكون ما هيكوريجم إن جدتا كوركنا مؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن حليمة بنت زائدة سعدية رضي الله عنها نقول كيف كمان انقلبها هي بنقول إن دم يريتك أن يدمه لأن نقل لي وانا نمبرتكي ودون يمن خديجة رضي الله عنها ودون يمن فاطمة الزهراء يمن أم كلثوم يمن رقية يمن زينب بإذن الله صلى الله عليه وسلم ودودي جولنا الله يدرن ووتر هورنا الله يوتر هجنا الله يلاو القوتل أصلنا الله يلاو القوتل وانت أقل فوسنكيكو فشوى فرليت kono fodi moddi makko limotako wadde kala baawdo wadde moddi bo wo mu'min tay tan ko sedd ko jul sabo on woni ambosse ki joko docker professionnel kay subani horem aywa kala kufrana allah wi hay goto waawa yeddude li sa'yihi e gollal makko ko gollanoko hewde famdude allah wi fama ya'mal min fa'al min khayran yara wa man ya'mal min sharran yara kala ko jom waawde ma sabbo wa inna lahu katibun wa inna min bindi kol windobe o haali kanko ambo wind terden bind leedin seedo haadan do o wi inna alaykum la hafiwin kiraman katibin onon gon jereeno ceddube windobe ala fof ko echappata yure mabbe egite mabbe abata ala fof ko majjirto be mbi ko be bindi ko fof alla no gowni ko non woori ala kala kam tay ko mujji ala fof ko joom ustanter kufran woni suudeede egede makko mojje tay won liggo soodo ga haade haade mum onata bangal diine de onata bangal sharia alla de kala ko boni hen ko an bonni kon so wana dum hakke bawdo wonde fuf so suudi so feen so heew so fam nyaamal tawta nanal mum yawmal qiyamati hebani hakke mum dum hadaw ha min alamin sallallahu alaihi wasallam jannata kongol bawdo halde biido wonde hay hakke dammiri dammi hol bu dam wol guuma yol ma heb hakke mum e bannugol galladi kawnugol dum adun dum no yona meden debbo naari jenge sabo ulun debbo naari jengi pijoowo jinoowo naani naari aljanna sabo rawan den den haqqi ala ko famdi hen ko moƴƴere nde joomu heɓat bonande nde joomu heɓat ɗum woni uyna lahu katibum o wi wa haramun manana harmi woni ne jombi ala ɗariyetin e saare wuro walla gorunge a halak na hange min kalki anam la yarji on firti wawa wonde mananam yarji on woni mana halaka nafi baɗo nafi manata en woni firti ko mana ala wuro saytan mbiya wo mustahil ala qaryatin ahlaknaha annahum yarjuna ila dunya firti ko wuro ngo min kalki ɓe gasto e oɗo la ma wuro noon ɗum ɗo noon istitnan annda ko likuli qaida chawas no wiyete e jumen jomra artude aduna ha fuuba noon jumira soon sa ala wi wala mana wala yu'akhiru Allahu nafsan idha jaa'a ajaluha firti Allah fo wuro ngobe kalkata ummitine roke fartange yo gomdin dum wodani lutu dira non artirede comme zaman men ka ma haldo mi hen zaman odo wiete masih dajjal ma wurtini mi yo ummu kono non ledo mayir roko non ummu tirta ko so be golline be golla sana ko mujji be naftarta ko alay tag joomu tawa ina golluno ko mujji gila ko adina yahata de aywa tan dum ko itina tan dewle hen seeda dum woni ko wi al annahum la yarji on wonde kambe mabbe dutto yo ala dum wota ay goto artita so na yawmal qiyamati lutu ndirane yimbe kaf enen gandi ben garti e wobbe wurtinanobe kono fode juullo ko juullo kefero kefero ko may hen ko dum woni ko hasbate dum radi hatta ida fuci hatta ya juuju ma juuju so udditama deedo damul ya juuju ma juuju ko bibbe adama be dhul qarnaini alayhi salatu wassalam wal iyad ko annabi ko ibnu kathirin wala radiyallahu anhu yaru ko mujjibe tan jeya dural la ko ijma ko mujjibe jeya metton ko annabi wala wana dum dural wamin kulli hadabin kala mana burtul lawul yansiruna be layla fuci kala do jeewda kambe goni do e be ne biija no bimji fuci ala fof do jiyata no jiirata o maana kuulon e nder lungu ni kamɓe ne ko noon so uddu maɓɓe ngo udditama haa ɓe jaara buhayro sabariya haa ɓe ngara diwan palestine ko on nokku toon ɓe kawa toon maana allah halkataɓe toɓe mbawi ude fof on allah suuɗiɓe ha yawmol qiyamati walla ha ɓalle ha e maale daran kamɓe koye maale daranga sappo kamɓe e isa e dajjal kamɓe fof maɓe kawre zaman goto saabu ko isa huɗataɓe allah halkaɓe kamɓe fof kamɓe yaajuji ma jur taw ɓe bonni aduna o fof no ɓe mbaɗanno ni ne gadi ɗum e mayru no on wono uddirnoɓe mana no wino kamɓe toon mufsiduna fil ard ko ɗum wonno ɗum addanoɓe waɗede baraji uddugo ɗum woni min kuli hatamin yen siluun ɗum so keewi so ɗum so waɗi eywa so ya juuje o ma juuje n udditama wo saraba ɓallo al wadu fodore alhaqu gonga o dooƴa allah fof gonga ha cengce fodore darge noon to maale darga sappo gaari mi laaɗo men sallallah alih w sallam wi ɗeɗo maale darga sappo kala nde ɗe gaari o wi hankadin darga wayi kono cowiɗo mbo lebbi mum timmini hay goto anda mete jibinta ko subaka walla ko beetare walla ko nangue hoore walla ko tisubar walla ko takkosan walla ko jammo kal hamili mana al mutim waqtaraba al wa'duha fa ida hiya o wi ñande hen de ñande darga dari fodore nde cheikhe satunna futtini absaru gite alladina kafaru hefar ñande hen jomin ummitinte gite na futtini ya waylana haala maɓɓe fof ko feere amin boni gad kunna min laatinoma fi raflatin e weltidade an haala min haala e ɗe gueɗe gad kunna zalimin ɓeguirrima fof de guirrima koɓe gafilin ɓeguirrima koɓe zalimin kono mete guirdade to nanafo merci nafrila mawɗo ala fof ko nafra jomumen waliyad billah fe tawi enen ndentinte ndentuɗe ko karoyta neɗɗo so mayi darga mum fuɗɗima saabu barzakh ko woni hakkude mana aduna e lakara ko ɗon heɓata avance ɗon heɓata mana tasbiq gardiɗi jobdi makko so tawi ko yimɓe aljanna hendu aljanna tambo ɗon so yimɓe jeyge hendu jeygen tambo ɗon so ummital waɗi ɓuura innakum wama tabudun o wi gandede onon ɓeeɗo waɗoɓe sirku rendirinoɓe allah innakum no onon wama e dendagal tabuduna ko ndewata min dunillahi ka allah hasabu kon kuɓɓateri riwaya haɓabu wona ko gotum amana kuɓɓateri jahannama antum laha waridun te onon fof ko hen jolata on wonno jahannama ko luggi sahabaɓe allah rokki ɗumen ko heewi ene jeeya hen ɓe juuɗi haɓo tamɓe nani hude waɗiri tiw tiw kowoni ko miriyani walla won nani ɗum nani kayi on ko woni o wi ɗum ko hayrena timpano e tondu jahannama duuɓi capanɗe jiiɗi joni yetti luggekki ɗum allah rokki sahabaɓe ko karama waliyagal haaɗi koye wonde sahaaɓe joni yimɓe batti waliyaɓe gana faɗumen annabaɓe fuway ɗan nabi duna rasul kaburat kalimatan takruj min afahim yagu illa kadiba sahabi goto ɓuuri waliyaɓe gona sahabaɓe fo inchallah woni hasabu jahannama antum laha waridun daraja onon mbiɗen wona kaari ɓuuri mani kaari ne wawi neɗɗo ne wawi wonde hande ɓuura ɓe ne wona kono kay so woni kay ko daraja sahabi ala waliyagal liɓɓe wali wiyade ko neɗɗo ko wali ɓolo julɗo ɓolo yettata kon saabu wali firtan ko julɗo ɗum woni hasabu jahannama antum laha waridun ɗum allah rokki oɗo karama onon fof kon joloɓe kon natoɓe hen no wi firawna ni yagdumu qawmahu yawmal qiyamati fa awradahum annaru bi'sa buni al wirdu jolirde woni wirdu almamana al mawrud tawi ko jahannam imnaɗo wi law kana haulai aliha sondo ɓeɗo rewatenoɓe ko allahji gonno ma wara duha saabu allah hegoɗo anan ɗum jeyge walurde mum ألا فهم بقى المهدي زن تبلغوا نفيه تنفقوني ولن تبلغوا دوري فتدروني قل الله فمن كل رسال الله كنا فرمن كل نفس الله الله لكن نطرينه نجونا نباتنا نوري سال الله صندو قانا الله لنا انبياء تسان كنا لا دو فين لا من هند لواي سنفي دمين دي لوري دمين دي ونا لا موالنغ الله كنا لا فبا نور لا فبا نور دونك أدونا فوي بجينة جريبي واسن بسن دين دي باوات بيدو سبه ناكي جهنم كم بروس نوان نوب روس بيدو أرضي بمعنى عمدي بيوان دي لهم فيها زفير ابتون اكتالي كيف ننتون أرتالي كيف يمنح نفدي وهم فيها لا يسمعون كيف ننصاني بننصاك عندي سمون بكمون نجوم ان بانا وفادو دي غاية دوني قرون بان فادو الله خارنا أمي دي نغنير نوغا ومبيني غمكي نيو شريع لنو نوغا جمرة ربي يومها جمعها على ربي ما حشرتني عاما وقال كنت بصير يعني جمرة لكم من شنان سامرون كم لو تمر ديان وقسم جمرة حالا حالا شاب أجزاء من جيسي لما وكذلك أترك آيات نفانا تيتا وكالك ريمة موسى ونا يوم القيامة كدي كنون يوم القيامة كدي أفعنين ونفمك ونا نسافيا وال ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك ولو أولئك هم الغافلون أنا أقول لهم كم يلسين نوب يا ود بناسون كم ب يا الله جماعة بدي فو بناسون هاي سو كاج ما كاج لفت سبعو يا دكتور نمو دي جمرة دي وقود هالناس الحجارة ها جنون ولا نريد نادي ويكو كلا دعوة دعوة خوانا الله فو مجانا بيفاي سنا تو دعوة نو دو تو نكو بانجي مكمل عندنا سبعة نو كم مشي كنا كنا تو بي ونا الله جبان دي من وين الله جنا سبعة دعوة من الحسنة جنان قال نون بموجر ما كو أدني أدني دي من منا سبقت لهم منا الحسنى ان غدا من غدني كاي ودان تبي مكر ولك انا حمو بدون بما نقول ان شو غوتو هفر بندن يجي تي جي بي الله ابن الزبعري ندير جنجي ودا اي او يهند مي هلكي جي محمد صلى الله عليه وسلم اي او يكو انكم اصابر من الله يكو او يو دو كو وانت كو ديوات ديو واي ديو سي فوق جهنم فاي اي ونا اي سارا وام اي ونا زير وام وانا يقول حالي من القران ودي بوك نين بعد اليهود زير بن الله قاتل النصارى المسيح بن الله حي riwa de do mujeng ha jimrar jipini odo ay na la yusar wallahu minnal husna taban usair isa sabarallahu minnal husna ndaka hande en gandi e odo aduna dada fa hen tan de do gede hande am dibe hande na dewe tujjene so seram be so wad ina ngoni rena de ina barane de do gede yimbe na baran de men no wete ni buwa cheikh umar ji hafizullahi wirini men bala ina bela na barane de gede ina ngoni re fojo men dacci gere mo yenna de wena goppe hala Allah da fona ti eno liyad billah yalla dambi ena mana ulaika an hamu badun so tagi ko ren tino be mal dando ben hen do fayda de leda ina jahen san atan mihu bil afafi wa bayani fadlihi Allah na hala bural mana wondina way mawnud way ahsan farji ha mana maryam alayhi salatu wassalam gere gongal en gandi nele de fona kawri nele mana de Allah jipinde fokoy tawhid do woni ngorondi de Allah e gedal gongal uddude e kadi udde ya juujo ma juujo ko e maali daranga mawde e gedal gongal welsidaade e heblanaade neloma daranga dum ko chadeele gaddanoji dum tampude nyande yowmal qiyama e wallahu aalam wana wiimen innal ladina sabala minnal husna ulaika anha mubadun anha de do lefti fitina sadum la yasmauna bannana tani hasisaha haitan tonkali di dirali jahannama di يكتال جهنم دين الجمر دي معنى زفي معنى جومي سمعوا لها شهيقا وهي تفور ان فصفت تنواوي تكاد تميز من الغيظ نمور ندابا هير هيرت سوي جاند من اراني ولي بل جنج دا كون يي جاند من ارنوا كون بيدو ورنوبه كو موجي بي بمبلاكا كو نديواكو بيدو كاين ننسا حسيسها يدو شونكالي جهنم sawtu woni golbe nan sa won fi wo hom kambe kadi beedo nadde aljana fi ma dendangal iftihar ko woda anfusum fitala khalidun ko besasna be sabo do mbi ko ala wey ala ko wela ala welani ko wiri ko duma sa ay wana yama giyama tan ko weli to tan woni nan ton julbe te kadi allah fokum fiha khalidun yelti ala la yahzunuhum sunin tab alfaza kulul akbar mawgul dillali jahannam kambe e lefte gonde tonde su uddama e mabbe dum don way humbina su uddama hedi wabe luka derton o mi yasdari khona fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal he indi awlam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir ayu aladun bi jahannam الدنيا جهنم تكو في جهنم كحالهم يقول لهم فوي على الدنيا لا يحزنهم الفزع كل الأكبر منقول وتتلقاهم ما جبب الملائكة ملائكاتي إن بهذا يومكم الذي كنتم توعدون هو دون إن يلام فرنون دون الجمعة غير ما يدل آه جن بنيتون الذين عملوا إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا ولا ولن فين ما الذين لا يخافون في الدنيا ولا في البرزخ ولا في يوم القيامة إن شاء الله وني بيادة وني بيت المعنى وني تطلقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون نيلاو من الله فضل نوم نني بين نيلاو من الله سبحانه نبي نني هل أن نيلاو من أرويت ويوم نطر السماء نيلاو من تقت أسمان كطي سجل للكتب نو بندو تقر تكايتلني للكتب إلي الكتاب هنا بيه كما بدأنا أول خلق نعيده أي بي بنو نهر نعيد درنغنا وايدار ودي أنا نكاي تغيرتني معنا كنون فنن دوي دون دوم هون اني تولي مغافيس كما بدانا والخل فنو جو من تغيرا تغيرا فكون نو فام دو انغار داني دو غوتيل وانا بايدو غوتيل وانا يوم غوت وانا نكو غوت كنو فودي الله بي بي نيو كون سينما قونا لشين دار نقلوكم فيكون ما خلقكم ولا باسكم الا كنفس واحده فوكو كون فيكون الله ويدي مليار يو ام ويدي غوت يو ام فوك غوتو نوينا الله هكا تول من أول خلق النوعي مبادي نتني نوي يعود كنون كدي نوي فيعود كنون أها كدي هذا عنده كدي كما بدأنا أول خلق النوعي جوم يلتي يريد نينم هنا يلتي على فوق معنا كفر مالدو كممدو كسلم نوان الله صلى الله عليه وسلم حديث بخاري مسلم إن بأمي تنتيق خفاتا عراتا غرلا ممدوجي فرمالي بإن بي فسلي سلماجي بكدنا كولي يزب الله من إيمان عائشة رضي الله عنها إن بنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هالهم وبيو سار في ربوني غرفان جاء عرقنا وبيو أنكو وجيم بكو ونادو جمرا لكل من إيمانهم يوم ينشع أنو يغني ومن يوم نطي السماء كطي السجل للكتب نو كايت تقر تاني مرلر تاني نو من مرلر أسمان كما بدانا أول خلق إنه عيد وعدا علينا علي إنكو فدوار فهين دي أمين Allah fa yahol me baraa wadinde Allah non kon Allah yu bani wadinde hoore no wini wa min jabatin fil ardi illa ala Allah rizqu hal bar fursida la yalla nyamin Allah no wi kanyu fay hoore nyamin inna kunna fa'ilin te Allah yu ko min wado ya sanu ekdiri do aha kama bada awal khalqin nu'idu sanku Allah yu min bad aha wa'adan alaina wa shakil inna kunna fa'ilin shakri min bay ala baado wiide Allah wa'sal وي ولا قد كغوغا كتبنا امين بندو في الزبور ادفت زبور ان فيرو جي فيرو جي زبور احديه وان دفتر النبي داوود عليه الصلاه والسلام ركنه اي زبور في دفتر يوسف في معنى فسر على ذكر معنى في البينات والزبور يعني زبور دفتر من بعد ذكر ذكر قد النبي ان القران ويذكر دفتر قد النبي ذكر دفتر ما نون في لوح المحفوظ ونريد كذكر لوك التورات فلان التورات ادي زبورنا وني ورقه كو غون كتبنا من بندنا في الزبور ادفتر النبي داوود ني من بعد الذكر كغال معنى تورات ان الارض لي دي يرثها رنص عبادي يخجي من الصالح والمجيب كني بندا نوتو ني ادفتر اه هذا فصدر ان العيبه للمتقين والمصابين من تصدر في الاعراف سيدي ثاني ان شاء الله ثاني كدي يا رب كدي في رون غو كدي كو الامانه في معنى كتبنا من بندي معنى ان بندنا معنى في الزبور ادفتر جديد من بعد الذكر كغال لوح المحفوظ فتكو بيننا لوح المحفوظ ودم يقايد ادلت ان الارض ليس اي بعد يسالكم ان الذي لو حال من دار النبي نوح عليه الصلاه والسلام هذا فصل ان العيب للمتقين حال من دار النبي لو حال من كدي كيف رأى في قارون يا زلا انه كدي فصل ان العيب للمتقين يا والله اعلم وني كوي يرث عبادي الصالحون دائما وطن مجر كوال عيب للمتقين النبي وطن مجر كوال بالله بين غني صالحون وي ان في هذا يني دم دو لا بلاغان كو جوتين غول لي تو من عابدين وني بريود الله داني نني حالا ني استوار ريل حالا غونغا كو حالا هين هانكي كو كو دارا هين كو دكو وودا هاند كو دكو وي جانغو كو فوك نون وود وما ارسلنا من نادا نلير ديما ان محمد صلى الله عليه وسلم الا رحمه سبحانه يرمل للعالمين دوندو دكو غاندي بادو دعوه neddo gandudo en fodi yona yurmaade be warata be kulum ni la sallallahu alaihi wa sallam ni lira so wadani rahmatan firtiko arewani كون الى رسول الله عليه وسلم وياكو ادراك رحمه للعالمين وانا عذاب وانا فضيح للعالمين اللي بين الله يرمى وانا تغور دي فوب ونون سو دين وداما انفيرون ما موتي ساتكو موتي كوني انكو فو موتي دو ني الله من صلى الله عليه وسلم ويهول فون امشي نانو جيميرو يبكو موتي تينو يبكو موتي هاي ليدي غوندي در ماي هاي نديوري غوندي حقن ليدي اسماء ان دو نون جوم اي وان نون سو مصيباجي هيبي باكتوجي كيبي مصيباجي كولون غونو كوني ماي اي غونو كوني جيري دي فو ماي وديرا غير فون جيميرو يظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون wadde en gandi ko dum woni wadde rahmatan lil alamin ul wibe inma yuha ilayya aykum bahiyami ko annama ilahukum ilahun wahid kan du rewede kay bo poddo no rewde ko goto halantum muslimun mate onon jebbido din allah fuk al islam inna din allah al islam ibrahim ya basalik ghayr al islam dinan fa lan yuqbal minhu huwa fi al akhir al khasirin kala bino na rewira allah wa al islam allah wi jogonaani yabande ma seso hawri noone allah fone fitu yandande en woni fal antum muslimun fa in tawallaw so de celima be durnima be celima wonde jurbe be celima rewde allah o goto fa qul wibe aadantukum min demi andini mon ala sawa mi da halal mon edo gele enen poti hen in adri mana lastu adri woni mana in o kona fi firata mi andadi aqaribun metena balli am baidun walla no wudima tu aduna ko chapal on meta ko alla wi mon ko son badi ko moddi dañon moddiare son badi ko bon dañon ko bon met dum na balli wala ballaki ala do wani anna ba ko ganda dirni hande non won yo hala bi andi bindi yaata kaari ko laabaado kudul mum memata leedi lotma wadal mani wartumani hum da san o do musib demu rabbi haali hala bi sher amma tadirna suma saksi bo wala aljuma jangu o tan na foti njaata taabande anda na foti pofata ko cukula oxygen anda na foti garamuji nyaamata e anda no fodi metta ti njarata e anda no fodi yimbe kawata e anda no fodi sawtu ni kedo da e anda joni non e hala ko ni yo darna ko woni ko innahu no allah o mo ni abba mo ni anda de ko fotan on wala ko chapan on ko ko balli wala ko wodi innahu no allah o goto ya alamu kanko andi al jahra ko feeni min al qawli e hala wa ya alamu mo andi fidi ma taktumu ma den dangal ko ciuda son fo e mo andi woni adri te kadi wallahi mi anda la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin wa ayyuka jumdo ka taw fitin allah no jogori be te istidraj arm ga amana yete arm du yade on konjoyde on da ciddi mon ni do boneji ha rew no wadirno la'am fir'auna ko nandi la'amu juddi no jiddo hande american union soviétique wona do wonno na farabdo hay gordo hum de kremlin wayni watini soppi dum ha bon american kadi en way may kawru hen e gade wonno ko aduno premier et deuxième guerre mondiale musibaji maktuji wanyangeji yande miskinabe haabe ci kankade miskinabe ngati jangade kambe laami talla wiye mabbe haare hakkuno tan ullu wadde ndenten enen en ganda Allah sallahu alayhi wa sallam anda mete beedo heferbe Allah na jogori warde be jangutan wala danda be jangutan wala koko munyanta mi ilahina do ne yeso bala o wi e riwaya goddo bul rabbi hukum bil haqq yu Allah nyaaw go e ilaha illallah to nyaara de su Allah nyaaw gom yanta suwi ganyum yo Allah nyaaw e fodi ko mana mawlaadi Allah de ala en yaaf wa rabbuna arrahman ay joomi men de kanyum woni jom yurmede hoftu dinde almusta'an woni ballintel ala ma tasrifuna den dangal ko ci fotto boneje fanyan geji gondo do mudi fo ko Allah min kulli wadna rasul den cadeli holla Allah law faydaaje de do ayaje jomiraado wi as-salahu bisababun litamkin fil ard en gandi de ko mojjere dum addas neddo laamaade de Allah na jaba hunde fof ha illa bonande li hunde dum dum mota ko tan e gedal gongal en gandi nelde nel nal rasul sallallahu alaihi wasallam e sheriya makko e sunna makko dum ko yurmede wonande aduna fof e gedal gongal o holli min wonde nel rasul sallallahu alaihi wasallam kanyum di anda birni ay goddo ala ala bi char qulla ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah e gedal gongal gandal allah ko mana allah na andi dendangal ko ina ko jiya makko no bal so hala so golle fo e mo andi subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.